السلام عليكم. من أجمل القصص صراحة قصص الجريمة اللي تكون فيها الجاسوسية وأحداث حقيقية فعلا حصلت في الستينات، وكان من أبرز قصص الجاسوسية اللي كانوا الإسرائيليين يحاولون يخترقون الدول العربية والدول الخليجية أيامها علشان يحصلون بعض الأسلحة اللي كانت يتم تصنيعها في الاتحاد السوفيتي وعلاقتهم مع دول الخليج ودول العربية. ما كانوا بس الإسرائيليين، حتى البريطانيين وحتى الأمريكان كانوا يتمنون أن يحصلون على بعض الأسلحة السوفيتية اللي كانت مجننتهم، من أبرزها اللي هي طيارة اللي هي ميج 21. هالطيارة هذه كانت تسبب يعني هاجس خوف حق الإسرائيليين. فمثل ما قلت لكم قصة اللي ذكرناها سابقا، قصة الطيار العراقي، وهو الوحيد اللي قدر يعني من مجموعة من الأشخاص حاولوا أنهم يستغلونهم، الوحيد اللي قدروا عليه اللي هو هذا منير روفا العراقي اللي طار بالميج 21 وطار فيها نحاش وداها حق الإسرائيليين. لكن المحاولات الثانية شنو قصتها؟ هذا موضوع هالفيديو. هذا صلاح عمر العلي، هذا من أكبر القيادات البعثية اللي كانت في العراق في آخر الستينات. كان في لقاء صحفي مع صحفي لبناني ينقال غسان شربل، أسأله سؤال عن قصص الجاسوسية من الموساد الإسرائيلي ومحاولات الاختراق النظام العراقي. قام يتكلم صلاح عمر العلي هذا وقال حصلنا بلاوي، بقول لك قصتين ثلاثة في هالموضوع. قال له تفضل. احصلت قصة غريبة مع طيار عراقي يتبع الخطوط الجوية العراقية من عائلة الربيعي، وعائلة كبيرة جدا في العراق. قال هذا الربيعي يسافر بالطيران، بالطيارة العراقية، يروح فيها خط بين بغداد وبين لندن. فكان إذا وصل هناك لندن وصار عنده وقت يحاول يتمشى وكذا. قال في يوم الأيام توجه إلى لندن، قالوا لا راح تقعد بلندن 42 ساعة، فأخذ راحتك وبعدين تعال المطار عشان ترجع بالطيارة العراقية إلى بغداد. فيقول هذا الربيعي كان شباب ومزاجه عالي ويحب يروح وقت الفراغ يروح الملاهي والكازينوهات ومن الحكي هذا يعني. فإذا راح يمارس جميع أنواع الأفعال اللي موجودة داخل، من بينها القمار، يدفع بالقمار. ذاك اليوم خسر كل اللي عنده، حتى إنه ما قدر ان يوفر حتى مصاريف دفع أجرة الفندق اللي هو فيه. قال الصحفي، قال زين هو ما يروح على حساب الطيران؟ قال اي نعم، احنا نحجز له في احد الفنادق هذه المخصصة حق الطيارين اللي تبع الخطوط. لكن الربيعي هذا ايش كان يسوي علشان ما يكتشفون انه يروح يعني يشرب الخمر وكذا، وهذا يعني محظور على الطيارين، لازم يخضع للفحوصات ويأثر على مستواه ومن الكلام هذا، فيروح يأجر فندق ثاني علشان ما يشتبهون فيه أو ما يوصل لهم خبر إن الولد رايح الملاهي ما الملاهي. فالفندق اللي كان ساكن فيه هو اللي كان فيه الملهى اللي دائما كل ما يوصل لندن يروح يقعد فيه. مالكم بالطويلة، ذاك اليوم خسر كل اللي عنده وتوهق، حتى فلوس حق الفندق ما عنده وصار عليه ديون من صالة القمار. فكان شوية دايخ وشارب وحالته حالة، يقول قعد شوي متضايق آخر الليل وقاعد داخل الكازينو مو عارف شو يسوي، يبي يطلع الناس تبي فلوس وهذا صالة القمار يبغوا منه فلوس والفندق يبي حسابه وأغراضه داخل الفندق، يعني متورط الرجل يبي يروح المطار علشان يرجع تورط. يقول قرب من عنده واحد بريطاني الجنسية، بريطاني شكله محترم وكذا، فقعد يسولف وياه ايش فيك انت وكذا، وانت شنو شغلتك؟ قال انا طيار وعراقي وكذا، وعندي مشكله هني قاعد انا متضايق. قال ليش؟ طبعا بالانجليزي كلمه. فقال خسرت كل اللي عندي وتورط، حتى ما عندي فلوس ارجع، وما ابي ابلغ يعني مكتبنا مال الخطوط اني انا بهالورطه عشان ما يدرون قصتي. قال له عليك ديون وايد؟ قال لي نعم، الحين هني صارت القمار هذه يطالبونه بالالاف. قال له زين، هذا الكلام ترى في اول سنة 1967. قال له زين اسمح لي خلينا نقدم لك المساعدة. قال له ما في مشكلة، جزاك الله خير، يعني بالعكس، وانا راح ارجع. قال له لا لا هذا اعتبرها هدية، انا عندي يعني املك اموال وكذا، ولا تشيل هم واعتبرها هذه عربون صداقة. استغرب الطيار الربيعي هذا. المهم دفع عنا كل التكاليف حتى الفندق، ووصل ليه المطار، وصار من هاليوم هذا صارت علاقته مع هالبريطاني هذا علاقة مثل العسل. كل ما يروح الربيعي ويرد حق لندن يتصل على البريطاني يلقاه موجود، والبريطاني مدلع الربيعي ما يخليه يحتاج فلس، لا وهو راجع يقام يبخه بالفلس. الربيعي يبي يعرف هذا شنو شغلته، ايش في كذي يقط الفلوس وما عنده، وغريبه الاجانب ترى مو نفس يعني مو نفسنا كذي، نفس ربعنا هياط وما هياط، ولا يحسبون الفلس له قيمه عندهم. هذا كان مستغرب منه. المهم يوم الايام قاعد يسولف هالبريطاني بعد ما طيح الميانه عدل مع الربيعي، قال له شوف ابي اقول لك شغله. قال له شنو؟ قال له انا بعرض عليك عرض أخليك أغنى رجل في بغداد. قال له شلون؟ قال له خليك تعيش بجنة، ما تحتاج لا الوظيفة ولا أي شيء، راح أعطيك من هالأموال واشتري لك شقة هني في لندن وتقعد وتستقر وتعيش أحلى حياة، بس مقابل شيء واحد. قال له شنو؟ قال له تعطيني معلومات عن بغداد. قال له وانت شنو ليش تحتاج المعلومات هذه عن بغداد؟ قال له شوف انا بريطاني لكن انا يعني يهودي وتبع الموساد الاسرائيلي. هني فهم الربيعي الحبيب هذا ليش طايح حب فيه ويدفع له كذا. مالكم بالطويلة، الربيعي المال ملعون خير، دائما يخلي الواحد يقلب الإنسان. يا مناس تلقى يعني شيخ دين وغرته المال، أو تلقى إنسان محترم وغره المال، أو أغلب الجرائم ترتكب بسبة المال. سبحان الله، هي شهوة الدنيا هذه. لكن المال أخطر أنواع المال لما يكون يعني مقابل دينك ومقابل وطنك. فالربيعي يشوف قدامه هالملايين وبعينه الثانية يشوف بلده. قال ما في مشكلة خلني أفكر. قال ما أفكر على راحتك. رجع الربيعي بغداد. الربيعي هذا إنسان شريف، قال لا أنا مستحيل أخون بلدي لو يعطيني كنوز الدنيا. راح على طول الربيعي وبلغ أحد أقاربه بالاستخبارات العراقية، قال القصة كذا كذا كذا كذا. قال لا تعال معي. راح حق أحد القيادات في الاستخبارات العراقية وشرحوا له الموضوع. قال له ما في مشكلة، نبيك أنت تسايرة. يعني شنو؟ يعني الربيعي يكون جاسوس مزدوج، يعني ينقل المعلومات حق الإسرائيلي لكن أهم يعطون المعلومات اللي أهم يبون الإسرائيلي يعرفها. قال لهم أوكي. قالوا شنو طلب منك؟ قال يبي مني الحين في البداية خريطة حق بغداد كاملة. قالوا له ما في مشكلة، عطوه خريطة بغداد. قالوا ما في مشكلة، سلم الخريطة هذه. قام سافر الربيعي لندن، اتصل في البريطاني وقال له وينك؟ قال أنا يعني موافق على عرضك، وهذه أول معلومة، وهذه الخريطة اللي أنت طلبتها. الصدمة الأولى بالموضوع، الإسرائيلي أول ما شاف الخريطة قاعد التفت على الربيعي وقاعد يضحك، قال الربيعي شنو فيه يعني؟ قال أشوف يا الربيعي، خلنا حين في بداية الأمر علاقتنا مبنية على الصدق. استغرب الربيعي، قال له يعني ما فهمت شنو قصدك يعني؟ قال له هذه الخريطة ما هي خريطة بغداد الأخيرة، هذه خريطة قديمة، أنا ما أبي هذه، أبي الخريطة الأخيرة. قال له هذا اللي أنا حصلته. قال له لا، أبيك ترجع مرة ثانية وتجيب لي آخر خريطة لبغداد، ما أبي خريطة قديمة. قال له ما في مشكلة، لأن الظاهر أن بغداد بعد التطور صار فيها أماكن ويعني منشآت حكومية جديدة أو شيء كذي يعني. رجع الربيعي البغداد ورجع حق الاستخبارات، قال لهم يا جماعة وهكتوني مع الرجال. قالوا له ليش؟ قال الرجال أول ما شاف الخريطة قال هذه خريطة قديمة، يبي آخر تحديث للخريطة، خريطة بغداد. قالوا له ما في مشكلة، يبى روح يجيبوا له الخريطة الجديدة. هني الربيعي قاعد يطالع ربعة يعني وده يسبهم، قال أنا تبي تورطوني أنتم ولا شنو؟ يقولوا لي إن عندكم خريطة ما تبي تعطونا، مالكم بطويلة، عطوا الخريطة. قالوا له يا عمي هاك اخذ فكرة من شرك، روح ودهله. ورجع فيها الربيعي إلى لندن، اتصل على هل اليهودي، قال له وينك؟ تعال تواعدوا. سلم الربيعي الخريطة حق البريطاني هذا اللي من أصل يهودي وتبع الموساد الإسرائيلي. أول ما خذاها الإسرائيلي هذا قال له شوف يا الربيعي، هذه أول تجربة بيني وبينك، أنا ماني مهتم في الخريطة، أنا أبي منك معلومات ثانية. قال له شنو؟ قال له أبيك تجيب لي معلومات عن يعني عدد القوة اللي عندكم، عدد كذا، البوابة الفلانية والبوابة الفلانية والكذا. المهم كتب الربيعي الطلبات اللي يبيها منه الحبيب. رجع مرة ثانية بغداد، لكن الربيعي ليش كان مستانس على العملية هذه؟ الربيعي صار مزدوج ثلاثي، الإسرائيلي يبي الربيعي يكون جاسوس للإسرائيليين ضد العراق، والربيعي مشاها معه وراح كلم استخبارات وقالوا له نبيك تصير جاسوس مزدوج، ومشاها معاهم وقام يزود الإسرائيلي بالمعلومات اللي يبيها. لا، الصدمة أن الربيعي قام يستخدم الاثنين علشان هو يبي الهدف اللي يحتاجه فعلا اللي هو الفلوس. الربيعي من خلال الاتفاق مع الإسرائيل وكذلك مع الاستخبارات العراقية قاعد يحقق الهدف اللي هو يبيه علشان يحصل كذلك المال، يعني يفيد بلده ويستفيد. مالكم بالطويلة، يوم من الأيام طلب الإسرائيلي من الربيعي إنه يجيب له مجموعة من البيانات، فلما راح الربيعي حق الاستخبارات وبلغهم في الموضوع عطوه البيانات اللي يحتاجها وقالوا له نبيك الحين تبدأ الخطوة الثانية تجيب لنا معلومات منه. قال أوكي، رجع حق الإسرائيلي عطاه المعلومات، امسكه الإسرائيلي قال له شوف حبيبي، ترى أنا سكت لك واجد يا الربيعي. انصدم الربيعي ليش؟ عسى ماشر صاير. قال له شوف، أول مرة جبت لي خريطة قديمة، ثاني مرة جبت لي معلومات مضروبة، ثالث مرة يا حبيبي انت تفهم ولا ما تفهم؟ حبيبي خل علاقتنا مبنية على الصدق احسن لك. قال له شلون يعني؟ قال له حبيبي اترك الناس اللي قاعد تزودك بهالمعلومات، انا ادري انت قاعد تجيب المعلومات من وين. الربيعي انصفق وجهه، انصدم، قال له ها؟ انصدم انه ايش دراه؟ ايش دراه ان انا قاعد اجيب المعلومات من وين يعني؟ والله العظيم. طبعا الربيعي انصدم ووجهه صار هالكبر، انصدم ان هذا الاسرائيلي يعرف الربيعي قاعد يجيب معلوماته من احد الدوائر في إدارة الاستخبارات العراقية. هذا معناته ان الاستخبارات العراقية اصلا مخترقة من الموساد الاسرائيلي، وقاعد يبلغون هالموساد ان الربيعي قاعد يلعب عليكم وان احنا في اتفاق بيننا. انصدم، قال ها ان شاء الله خلاص ماشي راح امشي معاك سيدة. انحاش الربيعي من لندن ورجع للعراق. الربيعي قدم استقالته وقال انا حتى طيران ماني راكب، لندن ماني طابها، الاستخبارات هذول ملاعين خير ربعي ماني جايهم، هذول اللي قاعد يوصلوا يبي ورطوني. ما كان بطويلة، حاول يختفي الرجال ما قدر. شوي شوي مالكم بالطويلة الربيعي حاول انه يختفي في بغداد. طبعا انتقل من بيته وراح بيت ثاني، يعني غير حياته، يبي نحاش من الاسرائيليين ويبي نحاش من الاستخبارات العراقية. هذا مو مضبوطين وهذا مو مضبوطين، شو يسوي؟ تعرفون الفرد ما يقدر يواجه المؤسسات الحكومية هذه. مالكم بالطويلة الربيعي حاول انه يتخبى من الموساد الإسرائيلي وكذلك من الاستخبارات العراقية المخترقة، فغير بيته وغير حياته وحاول انه يبتعد كثر ما يقدر وقدم استقالته واختفى عن الوجود. ما يطلع من البيت الا في الحالات القصوى. مالكم بالطويلة الرجال يوم الأيام ودرجة الحرارة وصلت لي 50 ولا عندهم تكييف في ذاك الوقت في سنة طبعا 1968. الرجل يبي يطلع، يبي شم هوا، يبي، قال خلنا نطلع، كله حاكر نفسه في البيت. قال خلاص الظاهر نسوني، لأن عدت هالسالفة هذه أكثر من 7 أو 8 أشهر. فقال وين بيجوني أصلا الإسرائيليين؟ طلع من بيته يبي يتمشى، بيروح أحد البقالات اللي قريبة يسمونها مخزن أيامها، يبيعون فيه زقاير ما زقاير. المهم يوم راح حق البقالة هذا بيشتري من الزقاير، ولا يشوف بنت شقرة كذي أجنبية واقفة من نص الشارع وتلتفت ويطالعها الربيعي. والربيعي تعرفون قلبه خضر، فشاف البنية هالشقرة هذه ذكرتها بأيام لندن ويطالع فيها، غريب الشكل، غريب يعني مو بنات بغداد يعني. فيطالعها كذي البنت هذه أجنبية مبين عليها، فكأنها ضايعة كأنها محتاجة لمساعدة. راح الربيعي قدم لها المساعدة، قال لها يبا أمري وين تبين عندك؟ قالت له أنا بروح حق البوابة الشرقية في بغداد وأنا ضايعة. فحاول أنه يرشدها، تسوت نفسها أنه ما تفهم شيء. قال له يبا تشلون، تعال خلنا ركبك تاكسي وأنا وصلت بالتاكسي. أشر حق تاكسي وركبها معاه وماشين. المهم هي ماشية بالطريق، ولا اللي سوق التاكسي ما هو عراقي، شكله أجنبي، وتلتفت عليه البنت الأجنبية وتكلمه باللغة العربية وينصدم الربيعي. قالت له يا فلان الفلاني، أعطتها باسمه الكامل. انصدم يطالع فيها، قالت له أنا أصلا لا بنت ضايعة ولا شيء، أنا أصلا كنت أترصدك وبوصل لك رسالة من الموساد الإسرائيلي، إذا ما تتعاون ويانا نطلعك من تحت الأرض ومصيرك الموت. لازم تتعاون، خلاص دام أنك وافقت أنك تمد لنا يد المساعدة ما تقدر تتخلى. ماشي، نزلوه عند البوابة الشرقية واختفوا. الربيعي رجع البيت، قام يلطم بنية يهودية من الموساد الإسرائيلي وجايتني للعراق وإلى بغداد في عقر داري، وهذا الربيعي من أكبر القبائل اللي كانت موجودة في بغداد، يعني رجل ما هو هين، فوق هذا تهدد وتقول له نذبحك وانت في بيتك. الرجال حتى الرجال حتى في مذكراته ذاكر يقول انا كنت في لما قالت لي انت فلان فلاني واني انا من الموساد، يقول انا كنت في صراع داخلي مع نفسي، هل انط عليها وامسك رقبتها واذبحها ولا اتركها؟ هل هم معاهم اسلحة ممكن ان يقتلوني ولا اسايرهم؟ يقول انقهرت، شلون هذه تجيني في بغداد وتهددني. المهم يوم راح البيت وعرف انه انكشف، قال لا، الموضوع هذا لازم اواجهه والهروب ما ينفع. فعلا اتجه الاربعي حق اكبر القيادات في حزب البعث، كانوا في اخر 68 توهم مسيطرين على الحكم. فراح حق احد الاشخاص اللي هناك وكان احد اقاربه من البعث، فبلغ بالقصة كاملة، قال الموضوع كذا كذا كذا كذا، والاستخبارات مخترقة عندكم، وصار معاي كذا وصار معاي كذا. قال له ماشي، انا ابيك تغير بس مسكنك وتنطر علينا هالسنة هذه بس، لان كان ظهر ايامها بداية الوصول للحكم بالنسبة حق البعث. مالكم بالطويلة، في سنة 69 بدت حركة القضاء على الجواسيس الموجودين في العراق، طبعا من قبل الحزب الحاكم. فاستدعوا منه، استدعوا الربيعي، قام يبحثوا مع الربيعي وشلون يقدرون يتواصلون وشنو نوعية المعاملات اللي الموساد كان يعرفها. شوي شوي انصدموا ان في عشرات الجواسيس اللي في الاستخبارات العراقية يتبعون الموساد الإسرائيلي وكذلك بريطاني وكذلك بعض أجهزة المخابرات الأوروبية. طبعا يذكر في 69 تمت عملية تصفية للجواسيس كانت دامية، حتى أنه يذكر في أشخاص لم يثبت بشكل قاطع انهم متعاونين مع يعني او خونة، لكنهم راحوا ضحية عملية تطهير الجواسيس. وانتهت قصة الربيعي مع الجاسوس الاسرائيلي في لندن. قام استطرد صلاح عمر علي اللي قاعد يسولف الحين، قاعد يقول القصص، قال المصيبة ان في قصة طيار ثاني. قالوا له منو؟ قال نقيب الطيار شاكر محمود يوسف، هذا شاكر من أهل المحلة، وهذا الولد من مواليد 1936، وبعد ما بعثوه إلى الاتحاد السوفيتي علشان يتدرب على الطيارة اللي يسمونها ميج 21، وهذه الطيارة الإسرائيليين والأمريكان كانوا ميتين ويحصلون عليها، لأنها كانت مادة الاتحاد السوفيتي وكانت علاقتهم مع العرب والخليجيين ضد الأمريكان. وعارفين قصة مونير روفا اللي طار في هذه الطيارة الحربية وداها حق الإسرائيليين خان بلده. لما خلص دورته في الاتحاد السوفيتي انقلوا إلى تكساس في أمريكا للتدريب، كذلك لاستكمال التدريب في سنة 1964. من ضمن اللي كانوا معاه في الدورة أمريكية انقال لها كروز، هذه الأمريكية ملازم أول، ويقول لك شجرة طيح الطير من السماء، عرضة أزياء ما هي عسكرية يعني. فشاكر طول الدورة اللي قاعد فيها في تكساس وحاط عينه على هالبنت، وهذه البنت تقصع قدامه، تقوم رايحة رادة رايحة رادة على شاكر. شاكر مو متعود على هالشجر وهالجمال، شوي شوي والبنت تعطيه وجه، شوي شوي الولد تعلق فيها، قام يحبها وهي تبادل الحب. اطلعت البنت لها هدف، قامت عرفت شاكر على مجموعة من أصدقائها. منو هذول أصدقائها؟ هذول جميعهم أفراد في الموساد الإسرائيلي. انصدم شاكر في البداية، شنو علاقته الأمريكية في الموساد؟ الموساد ترى فعلا لهم علاقة وطيدة في أمريكا، وتلقاهم كذلك مخترقين أمريكا يعني. فهذه الأمريكية هي فعلا يهودية من الموساد الإسرائيلي، لكن تعمل في الجيش الأمريكي وتشتغل كذلك ملازم أول، وداشة الدورات عشان تصيد الشخصيات العربية والخليجية. كان من بين الأهداف شاكر صاحبنا هذا. المهم الرجال بعد ما حبها وكذا، ما حس أن البنت كانت تستغله إلا لما عرفته على الموساد الإسرائيلي. يعني فاتحوا بالموضوع بحكم الميان اللي بينهم، قالوا له شوف نبي منك خدمة، وإحنا نغرقك فلوس، نبيك تجيب لنا الطيارة 21 اللي هي ميج 21، هذه الطيارة الحربية الإسرائيلية. طبعا شاكر رفض، قال لا ومستحيل، أنا صح أني نسوينتي وكذا، لكن بلدي لا. قام ترك الدورة وانحاش منهم ورجع بغداد وخلص، وترك الموضوع ولا بلغ أحد، حتى الاستخبارات العراقية ما بلغهم، بلغ أهله وجماعته في القصة هذه، لأن استغربوا ليش طلعت وليش رديت وعاقبوك الجيش لأنك تركت ما يبي يدخل في دوامة الاستخبارات ويبلغهم مثل ما حصل مع الربيعي، لا يبي الرجال بحال سبيله. طبعا بعد مدة كروز هذه ما خلته بحاله، الرجال كان فعلا يحبها، لكن لما اكتشف لها علاقة في الموساد الإسرائيلي تركها. قامت كروز وسافرت وراحت للعراق وقالت له أنا خلاص، وبعد ما مشيت أنت أنا حياتي أحس أنها تدمرت، وأنا ما توقعت أنك تزعل أني أنا عرفتك على الموساد، ترى أنا مو قصدي الموساد وكذا، لكن هم أصدقائي يعني، هم لما عرفوا أن أنت حبيبي تقربوا منك يعني، لكن أنا ما لي علاقة فيهم، أنا ما لي علاقة في الموساد الإسرائيلي. الرجال يعني يضعف قدام دموع الشقراء، قال لها خلاص أنا بصدقك. قام أجل لها شقة وخلاص إنه يبي يتزوجها ويستحضر الزواج بينه وبينها ومن الحكي هذا، ونسى موضوع العسكرية وموضوع الدورة والموساد وبلاوية، وقال خلينا نعيش حياتنا وكذا، وأنا عائلتي عندها خير ونعيش من خير أهلي، وخلي يولون لا أمريكان ولا موساد ولا حتى استخبارات العراقية. قالت لا أوكي. يوم الأيام وفي سنة 66 يعني تقريبا بعد ما رجعت له وسكنت عنده فترة، يوم الأيام شربت عصير، يوم شربت العصير ولا الولد متخدر، البنت حاطت له مخدر في العصير وقامت وطلعت السكين وانحرت صاحبنا شاكر محمود يوسف الله يرحمه الطيار، وتركته في شقة وحطت عليه المكيف اللي هي المروحة علشان تحاول ان الجثة ما تعفن، وتعرفهم في ذاك الوقت ما كان في تكييف، فتبي تحط عليه يعني مثل الماي ومروحة علشان يطول اكثر مدة ما يطلع ريحة يعني من جثته. المهم هدت الجثة في بانيو تكرمون للحمام، وطارت على طول للمطار، وكانت اصلا داخلة في جواز ثاني، وما حد اكتشف الموضوع إلا بعد مغادرتها، واللي كشف الموضوع وبلغ فيه السلطات اللي هم أهلها، اذكروا حق التحقيقات جميع التفاصيل اللي حصلت مع شاكر في أمريكا. قام اللي قاعد يسرد القصة صلاح عمر العلي اللي هو هذا كبير في القيادات العراقية أيامها، قال لا أبزيدك من شعر بيت. قال له شنو؟ قال في قصة حق ملازم ينقال له حامد ضاحي. قال له شنو قصته بعد؟ قال هذا من أذكى الطيارين العراقيين، ورشحوا لدورة في أمريكا، وتعرفت عليه في أحد الدورات واحدة من البنات الأمريكيات، وهذه طلعت جاسوسة إسرائيلية محترفة جدا. هذا الملازم حامد ضاحي لأنه توه شباب في بداية حياته وما عنده خبرة في النساء وكذا، البنت هذه قامت تلف وتلعب عليه لعب، قالت لها أبيك تستقر في أمريكا ونعيش قصة حب ونترك الدنيا ورانا. تعرفون دائما خدعون العرب بالنساء، هذه نقطة ضعفهم يعني، والإسرائيليين عارفين، وتعرفون هم سفلة الإسرائيليين ما عندهم مشكلة يستخدمون البنات في تحقيق أهدافهم. المهم قال لها شلون استقر في أمريكا، شلون نعيش وكذا، وشلون تبيني أهد شغلي كطيار حربي. قالت له تدري شلون، أنا أبيك بس تبوق لي الطيارة ميج 21، يا هالطيارة هذه اللي بتلشوا فيها العرب، والله يا سوريا، العراق، السعودية، كل الدول اللي كانت عندها هالطيارة هذه تلشوا بالإسرائيليين ولاد الكلب، ما خلوهم بحالهم. قالت له حبيبي جيب لي الطيارة هذه 21 وخلاص نستقر أنا وياك، نبيعها على إسرائيل ونغرق أنا وياك بهالفلوس ونعيش في أمريكا. قال له لا مستحيل، أنا ما أخون بلدي على فلوس. ترك البنت، فهو متعود إنه كل بالويكند يعني يروح يسهر في أحد الكازينوهات وكذا. يقول لك الكازينو هذا يوم دخل فيه الملازم حامد ضاحي على طول طفت الكهرباء وبدأ إطلاق النار، ولا المقتول الملازم حامد ضاحي طايح على الأرض وكله دم وفارق الحياة بطلقة في الرأس، يعني كانت العملية مدبرة. هني الصحف اللبناني قال حق القيادي اللي قاعد يقول القصة صلاح عمر العلي، قال له ها إن شاء الله بس خلص، قال له لا، قال له في قصة ثانية، قال له تكفى شنو، قال الرائد الطيار محمد غلوب، قال ايش في هذا، قال كان عمره ايامها 33 سنة، ارسلوه دورة الى المانيا الغربية في فرانكفورت، اتصلت فيه جاسوسة اسرائيلية، لكن هذه الجاسوسة الاسرائيلية عندها جنسية المانية، فبدت العلاقة بينه وبين هالجاسوسة هذه، والولد كان أيامها فعلا محتاج فلوس لأنه كان صارف على نفسه في يعني في تدريبه وفي دراسته وحياته وحياة أهله في العراق وسفرته، فكان فعلا محتاج فلوس. فقالت له شوف أنا بعطيك مبلغ خيالي أخليك تعيش فيه أنت وأهلك طول العمر أغنياء. قال لها شلون، قالت له بوق لي طيارة 21. يا حول ولا قوة إلا بالله. قال له يبا لا مستحيل. قالت له يا ابن الحلال فكر بالموضوع، شلك بالعراق، عطنا الطيارة وخذ هالملايين وروح عيش بألمانيا، عيش بأمريكا، اشتهي بالعراق. الولد قام يماطل فيها يحاول يعني يكسب وقت علشان يكلم السفارة توفر له الحماية. طبعا كما هو معتاد يعني من بعض المنظمات العربية ما كانت تدافع عن أبنائها بشكل المطلوب في السابق، أنا أتكلم يعني من بينها السفارة العراقية اللي كانت في ألمانيا تقاعست عن حماية الطيار محمد غلوب. ثاني يوم ولا محمد غلوب خاطفين الموساد الإسرائيلي وماخذينه على أحد القطارات وكانت تمشي بسرعة 100 كيلو في الساعة وقاطينا من القطار علشان يسقط وجثته متهشمة على سكة الحديد. وهني تم إغلاق قصة محمد غلوب على أنه انتحر، طبعا ما هو صحيح، الموضوع كله مدبر. هذه يعني مجموعة بسيطة من القصص اللي تكلم فيها القيادي البعثي صلاح عمر العلي في أحد مذكراته خلال لقاء الصحفي مع غسان شربل. هذه نهاية سالفتنا، ولا تنسونا باللايك والاشتراك، وفمان الله مع السلامة.